وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، معاشر المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضًا، تحية ملائكة الله لعباده وأوليائه، تحية أهل الإيمان يوم يدخلون الجنان، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لكتاب التوحيد. وقد بلغ بنا المقام إلى قوله رحمه الله في باب لا يذبح فيه لله بمكان يذبح فيه لغيره، وترجم عليه بآية سورة براءة في شأن مسجد الضرار، وفي حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه في الرجل الذي أراد أن ينحر إبلا له ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم واستفصل هل فيها عيد من أعياد الجاهلية، فقالوا لا يا رسول الله، فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، قالوا لا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الناذر أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. روى الحديث أبو داود وإسناده على شرط البخاري ومسلم. والحديث قاعدة لسد ذرائع الشرك ووسائله المفضية إليه بحسمها والمنع منها. وقاعدة سد الذرائع أيها الإخوة قاعدة عظيمة من قواعد الدين، كتب فيها ابن القيم رحمه الله كتابه الموسع في إعلام الموقعين، وفي كتابه الآخر إغاثة اللهفان، وذكر فيه 99 نوعا لسد الذرائع والنهي عنها. من فقه الشيخ رحمه الله في هذا التبويب المسائل التي استنبطها على هذا الباب، وهي 11 مسألة. قال رحمه الله بعد سوق الآية والحديث على هذا الباب فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، وتفسيرها كما مضى نهي من الله لخليله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوم مصليا في مسجد الضرار. ثم قال الشيخ: المسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، لأن الله جل وعلا يقول في آية الزلزلة: يومئذ تحدث الأرض أخبارها. ومعنى تحديث الأرض أخبارها أي بما فعل عليها من خير أو شر، فالمعصية قد تؤثر في الأرض، فلو كان في هذا الموضع الذي نذر الناذر أن ينحر فيه إبله أو حلاله أنه لو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية لنهي أن يقيم هذا النذر في هذا الموضع، ولو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية المذمومة التي أبطلها الإسلام لنهي أن يقيم هذا النذر في هذا الموضع. والطاعة كذلك تؤثر في الأرض، يؤثر فيها ما يقام فيها من التوحيد، من إقامة العبادة لله وحده دون ما شريك، يؤثر فيها فعل الخير، فالآبار التي بنيت والتي حفرت لسقي الناس هذه من الطاعات، وهذه مؤثرة في هذه المواضع. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثالثة، وهي رد المسألة المشكلة إلى المسألة المبينة ليزول الإشكال. وهذا الرد لما سأله هذا السائل عن إنفاذ هذا النذر، حيث نذر أن ينحر إبلا له ببوانة، وفي حديث المرأة الطبطبية نذر أبوها أن ينحر 50 من الغنم إن جاءه ولد في هذا الموضع، فرد صلى الله عليه وسلم هذه المسألة التي فيها هذا الإشكال إلى التبين، فسأل هل كان فيها من أوثان الجاهلية شيء؟ فقال أبو المرأة لا. وسأل هذا الناذر هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو كان فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ فقالوا لا، فزال الإشكال بهذا التبين والاستفصال. ثم ذكر الشيخ المسألة الرابعة، حيث قال استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. والمفتي في هذا المقام هو النبي عليه الصلاة والسلام، فنبينا صلى الله عليه وسلم رسول الله المبلغ عن الله دينه وشرعه ووحيه، وهو في مقامات أخرى ولي أمر المسلمين، وهو في مقام ثالث مفت عليه الصلاة والسلام، وهو في مقام رابع حاكم يحكم ويقضي بما يتخاصم إليه المتخاصمون، وكلها ثبتت له صلى الله عليه وسلم. فهو مفتي لما سأله هذا الأعرابي، سأله عن إنفاذ نذره بهذا الموضع ببوانة، فلما احتاج إلى استفصال سأله هل كان في هذا الموضع عيد من أعيادهم أو كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، فأجابه الصحابة أن لم يكن فيه ذلك. ومن علمه صلى الله عليه وسلم أن وجه الاستفتاء والاستفصال في هذا الموضع لغير السائل، لئلا يكون السائل موضع تهمة، وإنما سأل الصحابة ممن يعرفون هذا الموضع. ثم ذكر الشيخ المسألة الخامسة، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. لا بأس أن يخصص البقعة بهذا النذر بشرط أن تخلو من الموانع، وأعظم الموانع وأشنعها وأفظعها ما كان شركا بالله أو من وسائل الشرك، أو كان كفرا بالله أو من ذرائع الكفر، أو كان من إظهار محادة الله جل وعلا ومحادة رسوله ومضارة عباد الله المؤمنين. ولهذا قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ فقالوا لا. فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك. ثم ذكر رحمه الله المسألة السادسة، المنع منه، المنع من هذا النذر إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، أي زوال هذا الوثن، لئلا يعاد من درس ويجدد من دثر، فتعاد للناس ما كان من أمور الجاهلية، لا سيما وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه لن تقوم الساعة حتى يعود الناس في آخر الزمان إلى عبادة الأوثان، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، إعادة لأوثان الجاهلية وعوائدها الشركية. ثم ذكر المسألة السابعة، المنع منه، أي النذر، إذا كان فيه عيد من أعيادهم، أي من أعياد الجاهلية، ولو بعد زوال هذا العيد، لئلا يكون ذلك مظنة لإعادة من دثر من معالم أهل الشرك والجاهلية وأهل البدع والأهواء، فلا تعاد مرة بعدما طمسها الله سبحانه وتعالى. بقية المسائل المستنبطة على هذا الباب